بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من مستمع للبرنامج، يقول في هذا السؤال: هل تجوز الاستراحة بين أشواط الطواف في الحج أو العمرة أم يجب التتابع؟ وما الحكم في من يفصل بين الأشواط من شدة التعب والزحام سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسنة في الطواف الموالاة، يجب الجوالية بين الأشواط، لكن الاستراحة القليلة التي لا تضر ولا تعتبر طويلة عرفا لا تمنع. وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم يكمل الطواف من محل الذي قطعه منه، وهكذا السعي. أما إذا طال الفصل فإنه يعيده من أوله، لأن الموالاة شرط، إلا قطع اليسير الذي يعتبر ليس بطويل أو لعذر شرعي كإقامة الصلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز استخدام الصابون الذي له رائحة أثناء الإحرام، وكذلك معجون الأسنان وهو فيه رائحة؟ لا حرج في ذلك، لأن لا يسمى طيب، تسمى الصابون أو معجون الأسنان ما يسمى طيب، هذا يضر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج أرسلت بسؤالين، تقول في السؤال السائلة سين ميم ألف الزهراني، تقول: سماحة الشيخ، ما حكم الرجل الذي يسيء المعاملة لجيرانه ويتحدث عنهم بالسيء ويمنع أهله من زيارتهم، وهل يجوز لزوجته أن تقوم بزيارتهم دون علمه؟ لا يجوز إيذاء الجيران، بل الواجب إكرامهم والإحسان إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولفظ الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم فلا يؤذي جاره. وهكذا كل مسلم لا يجوز إيذاؤه، فالواجب على المسلم أن يتقي الله في جيرانه وأن يكرمهم ويحذر إيذاءهم. أما أنت فليس لك خروج إلا بإذنه، ليس للمرأة خروج إلا بإذن زوجها إلا لعلة شرعية. المقصود أن الواجب استحباب الطاعة للزوج المعروف، إلا إذا كان خروج لأمر ضروري كالتقصير في نفقتها وعدم إطعامها، بأن لا تجد في البيت ما يقوم بحالها من طعام والشراب للضرورة، أو ما أشبه من الضرورات التي تقع فيها المرأة، كأن تخشى انهدام البيت عليها لعيبه وخشى سقوطه أو لأسباب ضرورية. المقصود أن الواجب السمع والطاعة للزوج في المعروف، ومن ذلك عدم الخروج إلا بإذنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في المرأة التي تصلي وزوجها لا يصلي وهي متمسكة بالصلاة، مع العلم بأنها بذلت مجهودا كبيرا في إقناعه ليصلي ولكنه لا يركع ولا ركعة واحدة، لديها أطفال منه وهي تؤمل في ذلك خير، فماذا توجهونها مأجورين؟ الذي لا يصلي يعتبر كافرا، نسأل الله العافية. هذا هو أصح قول العلماء في الموضوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة عمود الإسلام، فالذي لا يصلي لا خير فيه ولا يعتبر مسلما، وعليها أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها، عليها أن تفارقه وتمنعه من نفسها وتذهب إلى أهلها حتى يتوب الله وحتى يسلم ويدع عمله السيء. هذا هو الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هناك موضوع أود أن أستفسر من سماحتكم عنه، وهو أننا كنا نتعلم في المدرسة بأن المسح على الرأس بالنسبة للمرأة في الوضوء سنة، وأنه يكون من الأمام فقط، وأن تاركه لا يأثم. وعلى ذلك فقد كنت نادرا ما أمسح رأسي في الوضوء، وإذا مسحت أمسح من الأمام فقط، وطبعا هذا نتيجة للجهل. ولكن منذ مدة بدأت أقرأ القرآن والكتب الشرعية وعلمت ما كنت عليه من خطأ، فماذا علي أن أفعل؟ وهل يجب علي الإعادة في صلواتي الفائتة مأجورين؟ الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، والاستقامة على مسح جميع الرأس من مقدمه إلى أسفله إلى آخره مما يلي الرقبة، هذا الواجب عليك وعلى الرجل مسح جميع الرأس. أما أطراف العمائل ما يجب، لكن مسح جميع الرأس من منابته ما أعلى إلى منابته من أسفل، هذا هو الواجب عليك وعلى غيرك وعلى الرجال أيضا. والماضي ليس عليك إعادة، عليك التوبة إلى الله من ذلك وليس عليك إعادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي أساء في صلاته أن يعيد الوقت الحاضر، ولم يأمره أن يعيد ما مضى لجهله. فأنت جهلت الأمر الشرعي، فعليك التوبة إلى الله من ذلك وعليك الاستقامة في المستقبل. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، تهاون الناس في السؤال عن الأمور الشرعية، هل لكم توجيه في ذلك شيخ؟ الواجب على كل مسلم ومسلمة التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليه وعدم السكوت على الجهل. يجب على الرجل أن يتعلم والمرأة أن تتعلم أمور دينها، كل واحد منهم الرجل والمرأة على كل واحد يتعلم أمور دينه. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أوجب على الناس أن يعبدوه، ولا طريق العبادة إلا بالتعلم، يعرف ما أوجب الله عليه حتى يؤديه، ويعرف ما حرم الله عليه حتى يجتنبه. وأجمع المسلمون على أنه لا بد من التعلم لما لا يسع العبد جهله، يتعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، والسكوت والإعراض والغفلة هذا أمر منكر لا يجوز. الله وصف الكفار بالإعراض: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فالواجب على كل مسلم ومسلمة التفقه في الدين والتبصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى المسلم أن يسأل ولو من طريق الكتابة، من طريق الهاتف، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، يستمع ما يذاع في إذاعة القرآن من العلم، في إذاعة القرآن فيها علم عظيم، في نور على الدرب، أسئلة كثيرة من كل مكان لأهل العلم يجيبون عنها، فيها فوائد كثيرة في إذاعة القرآن، سماع القرآن وسماع الندوات والمحاضرات العلمية فيها خير كثير. فأنا أوصي جميع الرجال والنساء بالعناية في إذاعة القرآن والاستماع لها والاستفادة مما فيها من العلم، نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين. شكر الله لكم سماحة الشيخ. هذا السائل من سوريا، باسل أبو علي، يقول في هذا السؤال: أستفسر عن الحديث، عن معنى هذا الحديث وهل هو صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة أو 11,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى، ما صحة هذا الحديث؟ لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا، والله إنه موضوع، لكن هذه السورة عظيمة تعديث لها القرآن، فإذا أكثر من قراءتها فإذا أكثر كثير مع التدبر والتعقل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص، فالإكثار من تلاوتها أمر مطلوب. أما هذا الحديث أنها تعدل كذا وكذا فلا أعرف لها أصلا، المعروف أنه صلى أخبر أنها تعدل ثلث القرآن. نعم. سماحة الشيخ يستفسر عن كتاب الدعاء المستجاب في الحديث والكتاب يقول ورد فيه مجموعة من الأحاديث وأورد هذا الحديث الذي ذكرتم عنه، ويقول أيضا ورد فيه هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قلم أظافره يوم الجمعة وقي من السوء مثلها. هذا الكتاب لا يعتمد عليه لأنه يروي الغث والسمين، لا يعتمد عليه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل بهذه الرسالة وضمنها مجموعة من الأسئلة، محمد الطيب سوداني يقول في هذا السؤال: ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم بأنه كاذب ليروج سلعته وجزاكم الله خيرا؟ حكمه أنه مجرم ظالم لنفسه عاصي سواء حلف بالطلاق أو باليمين بالله أو بغير ذلك، هو كاذب قد خالها الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك. فالكذب محرم للبيع والشراء وإن لم يطلق وإن لم يحلف، فإذا أكل بالحلف والطلاق صار أشد في الإثم نعوذ بالله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعان: إن صدق أو بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرون إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم الرجل يبيع السلعة بعد العصر ويقول أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل آخر يستفسر عن مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: رجل دخل المسجد والإمام في الركعة الثانية من الظهر ولم يجد فرجة في الصف فصلى منفردا، وفي الركعة التالية جاء البعض من الناس وأتموا الصف، فهل الركعة التي صلاها هذا الرجل منفردا صحيحة أم عليه أن يعيد هذه الركعة فقط مأجورين؟ صلاته غير صحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المنفرد خلف الصف، فهو صلى وقعه أكثر صلاته غير صحيحة، إلا إذا كان أبطلها واعتقد وابتدى كبرت كبيرة الأحرام لما جاء معه أحد، فهو صحيح ما أدرك بعد ذلك. يعني إذا جاء معه في الركعة الأخيرة وقطع الصلاة وابتدى كبرت كبيرة الأحرام ناوي الصلاة مع الإمام لما جاء معه شخص آخر يكون أدرك ركعة حسب ما وقع له. أما إذا كبنى على صلاة التي هي فيها مفرد فصلاته غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمفرد خلف الصف. ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الصلاة خلف الصف باطلة وعلى صاحبها الإعادة إذا كانت فريضة. أحسن الله إليكم. رجل توفي وعليه صيام من رمضان وله أبناء رجال ونساء، فهل يجب عليهم القضاء عن أبيهم؟ وهل يكون القضاء عليهم جميعا أم على الرجال فقط؟ وهل كلهم يصومون في يوم واحد أم كل واحد يصوم يوما واحدا عنه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا مات وعليه قضاء من رمضان أو صوم نذر شرع لأقرباء يصوموا عنه، إذا صام عنه واحد أو جماعة فقد أحسنوا جزاهم الله خيرا. إذا صام عنه واحد جميع الأيام أو صام جماعة، هذا صام ثلاثة وهذا صام أربعة وهذا صام يومين، فقد أحسن جزاه الله خير، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالسنة لأقربائه يصوموا عنه، فإن كان قضى رمضان صاموا عنه، وإن كان كفارة متتابعة صاموا متتابعة، كشهرين متتابعين يصومها واحد متتابعة منهم، يستحب له ذلك. فإن كان يوم واحد صامه عنه بعض أقاربه من رمضان أو نذر. المقصود أن السنة لأقارب أن يصوموا عنه ما وجب عليه من الصيام إذا مات ولا يصوم، سواء كان من رمضان أو من الكفارة. لكن إذا كانت كفارة متتابعة كفارة القتل كفارة الظهار صامها متتابعة، يصومها واحد لأن التتابع يكون من واحد يوم بعد يوم متتابعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في العشاء وعندما قام قال له المصلون سبحان الله ولكنه لم يقعد وأكمل الركعة وقام المصلون من خلفه، فما حكم هذه الركعة وما حكم عمل هذا الإمام؟ الواجب تنبيهه بالتسبيح، فإذا لم يرجع انتظروا حتى، لأنه قد يعتقد صواب نفسه، فينتظرون حتى يسلموا ويسلموا معه، والذي لا يعلم أنه مخطئ يقوم معه، الذي لا يعلم الحال يقوم معه يتابع إمامه، والذي يعلم أن الإمام مخطئ يجلس حتى يسلم على الإمام بعدما يسلم الإمام. ومن اعتقد أنه قد أخطأ فلا يسأله ولا قيام، بل يصبر. وأما الإنسان اللي ما عنده خبر هل الإمام مصيب أو مهم مصيب، فإنه يتابعه، لأن الأصل متابعة الإمام حتى يسلمه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل محمد حيدر من اليمن: ما حكم قراءة المصحف من دون وضوء جزاكم الله خيرا؟ الواجب الوضوء، من أراد يقرأ من المصحف ليس له إلا يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، فليس لأحد يقرأ من المصحف إلا طاهر على وضوء. أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأه على حدث أصغر. أما الجنوب فلا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن صدره حتى يغتسل الجنوب. أما إذا كان حدث أصغر كالريح والبول فهذا له أن يقرأ عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأ من المصحف حتى يتطهر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: نسأل عن حكم الحجاب بالنسبة للنساء، وماذا يجب على أولئك الذين يقولون بأن هذه تقاليدنا تحرم وتعيب لبس الحجاب، فوجهونا في ضوء هذا السؤال. الواجب على المرأة الحجاب عن الرجل الأجنبي، وليس لها أن تبدأ وزينتها، هذا هو الواجب، لقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. والوجه والشعر وبقية بدنها من الزينة، ولقوله جل وعلا في سورة الأحزاب: وإذا سألتم ما تعالى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكانوا في أول الإسلام يباح المرأة أن تكشف للرجل، ثم نزلت آية الحجاب ومنع النساء من الكشف. في قصة عائشة لما قال فيها أهل الحكمة قالوا أخبرت أن صفوان المعطل لما رآها استرجع، لما رآها وحدها ليس قد مشى الجيش، قد ارتفع الجيش عنها وقيت في محلها، لأن الجيش في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت تقضي حاجتها، فجاء الذين يرحلون هودجها ورحلوا هودجها يحسبونها في هودجها، فلما جاءت وقد مضى الجيش لزمت مكانها ونامت، وقالت إن الجيش أنه سيفقدونها فيرجعون. وكان صفوان المعطل في آخر الجيش، فلما رآها استرجع، قالت وقد، فلما سمعت استرجاعه استيقظت وخمرت وجهها، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب، فعرف أنها عائشة رضي الله عنها. فدل على أن المرأة منعت بعد الحجاب، بعدما نزلت الحجاب منع النساء من الكشف. أحسن الله إليكم. هذه فتاة رمزت لاسمها مريم ألف ألف، تقول: فتاة ملتزمة، تقدم لها رجل لخطبتها وهو يصلي لكنه يشرب الشيشة، وهي محتارة وهي ملتزمة أيضا، هل توافق على مثل ذلك أم تنتظر رجل صالح؟ الأفضل لها أن تنتظر، لأن شرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل لها أن تنتظر لعل الله يسر لها زوجا صالحا بعيدا من هذه المعصية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ألف ألف الرياض: أقرضت رجلا مبلغا من المال، وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب، فهل أقوم بتزكيته؟ إذا كان الذي عليه المال ملي متى طلبت أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسرا أو مماطلا طلبته ولم يعطيه مماطلا فليس عليك الزكاة لأنك غير قادر عليه. أما إذا كان مليا ولا سبي مواطن ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي. أما الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها. وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك فليس عليك زكاته حتى تقبض وتبتدي حولها. نعم. يزكي عنه كم سنة يا شيخ إذا كان مر عليه أكثر من سنة؟ إذا كان على معسر ما في زكاة. طيب. أو على مماطل لم يعطيه حقه لا زكاة فيه. أما إذا كان مني ولكن هو تساهل يزكي جميع السنين. جميع السنين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا أبو هيثم من ليبيا يقول سماحة الشيخ: شخص بلغ 40 ولم يتزوج حيث إنه ليس له رغبة في الزواج، وهو رجل يحب الخير ويؤدي الفروض بأوقاتها، هل يأثم بتركه الزواج؟ إذا كان لا شهوة له لا يأثم، أما إذا كان لا شهوة يلزمه الزواج إذا استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. أما إن كان ما عنده شهوة أو عاجز ما عنده قدرة فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نسمع عن كفارة اليمين، وهل هي بالترتيب؟ ومن لم يستطع إخراج هذه الكفارة سماحة الشيخ هل تسقط عنه؟ كفارة اليمين فيها الترتيب وفيها التخيير جميعا. التخيير بين ثلاثة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخيرة. إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونص تقريبا، أو كساهم كل واحد يعطي خميصة أو يعطي إزارة ورداء أو يعتق رقبة، هو مخير. فإن عجز عن هذه الثلاثة يصوم ثلاثة أيام لقوله جل وعلا في سورة المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما أطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يبين سبحانه أنه مخير في الثلاث بأو، فإذا عجز عنها انتقل إلى الصوم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل أبو أحمد يقول سماحة الشيخ: هل العزاء محدد بمكان معين؟ وما حكم التعزية إذا تأخرت أكثر من يومين أو ثلاثة؟ ليس العزاء مكان ولا عدد من أيام، لم يحدد لا أيام العزاء ولا مكان العزاء، يعزيه في أي مكان، في الطريق، في المسجد، في المقبرة، في بيته، من طريق الهاتف، ما هي بس، وليس للأيام حد، يعزيه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أو الرابع. والمستحب أن يبادر بالتعزية لأن المصيبة في أولها أشد، فالمبادرة بالتعزية أفضل في أولها في أول المصيبة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة أم خالد تقول: امرأة أرضعت طفلا وكانت تحلب اللبن من ثديها بإناء وتسقيه هذا الطفل، هل يعتد بهذا الرضاع؟ نعم، إذا فعل ذلك 5 مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء رضعته من ثديها أو حلبت له في الإناء وأسقته 5 مرات لبن يذهب إلى جوفه 5 مرات فأكثر في الحولين. أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض بعث بجملة أو مجموعة من الأسئلة، يقول سماحة الشيخ: ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ بيعتين في بيعة أن يبيعه سلعة بشرط بيعة أخرى، يقول: أبيعك داري هذا بشرط أن تبيعني دارك أو أرضك، أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف البيع، ولأنه نهى عن بيعتين في بيعة. ومن ذلك أن يبيعه السلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل، وهذه بيعتان في بيعة، وهي سمى العينة ربا لا تجوز. يبيع السلعة مثلا ب100 ثم يشتريها ب80 نقدا أو 60 نقدا منه، فهذه حيلة على الربا، كأنه أعطى 60 نقدا حتى يرد عليه 1000 حتى يرد عليه 100 مؤجلة. هذه بيعتان في بيعة وهي من الربا، من صور الربا، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل أبو محمد يقول من أسئلته: هناك أناس لا يرفعون أصواتهم بقول آمين بعد ولا الضالين، فما هو الأفضل في ذلك، رفع الصوت أم خفضه؟ السنة رفع الصوت، كان الصحابة يؤمنوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون أصواتهم. السنة إذا قال آمين الإمام يقول المأموم مثله آمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. السائلة التي رمزت لاسمها بأم عبد العزيز من الرياض تقول في سؤالها الأول: بالنسبة للمرأة التي تدرس عند مدرس كفيف، ما حكم الحجاب عن المدرس الكفيف؟ ليس عن الكفيف حجاب، الحجاب عن النظر، يحتجب عن من ينظر، أما من لا ينظر ليس عنه حجاب، بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضع على ثيابك فلا يراك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فالذي لا يبصر ليس عنه حجاب، ليس على المرأة أن تحتجب عنه. وأما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال عائشة وزوجة أخرى معها لما دخل ابن مكتوم احتجب عنه أسوأ تبصر عنه، هو حديث ضعيف لا يحتج به. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أبو فهد من القصيم يقول: شخص لديه زوجة وقد تزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل ما يعطي الزوجة الثانية، هل يلزمه أن هذا الشرط؟ إذا كان الحلي مهرا للجديدة لا يلزم، هذا مهر. أما إذا كان بعدما تزوجها أعطاها يعطيها لي مثلها من باب العدل، يكون كسوة وحلي بينهم يتماثلان. أما إذا كان حلي مشروط في المهر، كان لها حلي مشروطة في المهر أو دراهم مشروطة، هذا لا، هذه مهر ليست داخلة في النفقة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل محمد ألف ألف من قطر يقول: رجل أوصى بثلث ماله وقفا، فضاعت الوصية وقسمت التركة، وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية، فما الحكم في ذلك؟ هذه مسألة مهمة يرجع فيها المحكمة حتى يعرف الحقيقة وتثبت الدعوة أنها ضاعت الوصية وأن الوصية ثابتة. المقصود هذا موضوع يرجع فيه المحكمة في البلد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف، فما الحكم حجه مأجورين؟ الذي وقف خارج عرفة ليس لا حج له، الحج عرفة، فإذا وقف خارج عرفة في الليل أو في النهار ما دخلها فلا حج له. لكن لو وقف نهار خارجها ثم نبه ودخل في الليل ليلة العيد دخل عرفة أجزأ الحج. أما إذا كان ما دخل عرفة كلية لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد فهذا لا حج له، تحلل بعمرة، يتحلل بعمرة والحمد لله، يطوف ويسعى بقصر يتحلل بعمرة. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية: الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.